وجائز أن يكون عليه تسعة إذا أدخلت حدا وأخرجت حدا. إذا هذا محتمل يعني من للابتداء هل تدخل ما بعدها من واحد إلى عشرة، هل واحد داخلة أم خارجة؟ فقال اللغة تحتمل الأمرين، اللغة تحتمل دخول ما بعد من ودخول ما بعد إلى، وتحتمل خروجهما وتحتمل دخول أحدهما وخروج الآخر. لا من ناحية اللغة لا يوجد. يبقى لو مش عارف ايه ده جزء منه يدخل يكون مغير جزء منه. طيب والعدد كل عدد ليس جزء من ناحية طيب وحتى نفترض يعني شاد الشعب الى الساعه اي حاجه. طيب يعني ماشي، هل العدد عشرة جزء مما قبله؟ وكان احد الخطاب ظللت اخت الناس من كتاب السلواجه 10 سنين. يعني طب هو ليه قال هنا ابتداء الغاية؟ اعوذ بالله من الغاية ابتداء يعني من اول وسوسة له، اعوذ بالله من الشيطان، من اول وسوسة منه من الشيطان انا امتنع بالله ان تدركني. لا البيان تجتنب الرجسة من الاوثان، عندك شيء بدالك باب من الفشل فانت يعني مش ابتداء يعني مش عارف مش ابتداء منه على فهم انت فاهم كده منه يعني منه. طب ما كان نقول يعني فين الشيطانة بنعم الشيطانة تمام بدل انا بقول طب ده المعنى اللي احنا فاهمينه انها بقى لما تيجي مين في اللغة العربية تمام يبقى من بداية وسواسته انت زعلان ليه ده يا ربنا هنحميه يعني معنى جديد يعني معنى حلو ماشي بس يعني وعلى فكره تاخد المعنى كمجمل يعني لم تتامل في ادراكه واخد بالك يعني انت ما تعمل اقول ان الشيطان بمعنى اول وسوسه للشيطان طيب والشيطان له ايه له مداخل واضح له وسائل وطبعا يعني طيب يراكم هو وقبيلوه من حيث لا ترونها يعني فكأنك بتأخذ من الله حصانة من بداية ما يقول الشيطان تأثير هو الأصل ما هو من أول طبعا لها فوائد كثيرة جد لكن قالوا كده المعنى الموضوع له في الأصل الابتداء إما المكان أو الزمان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من أول يوم المسجد الصفا تقوى من أول يوم يبقى ابتداء الغاية في الإيه في الزمان لا بس لا هو مفيش تأويل أصلا لا كلا مش هي

دون أن يكون في الكلام حذف أو أن لا تستطيع أن تعين المحذوف. إذا جعلنا الباء للاستعانة فيكون في الكلام استعارة مكنية تبعية لتشبيهها بارتباط يصل بين المستعين والمستعان به. وإذا جعلنا الباء للإلصاق فيكون في الكلام مجاز علاقته المحلية، نحو مررت بزيد أي بمكان يقرب منه لا بزيد نفسه. إذا جعلنا الباء للاستعانة فيكون في الكلام استعارة مكنية تبعية لتشبيهها بارتباط يصل بين المستعين والمستعان به. يعني بسم الله، يعني أنت في الأمور الحسية بتستعين بأمور تجعل بينك وبينها رباط. يقول مثلا استعينوا بالسيارات مثلا للوصول الى كذا، استعينوا بكذا، فجعل الصلة بين بين البسملة والفعل كانها لانه طبعا امر معنوي. يعني قول ايه لما الامر المعنوي يظهر في صورة ايه بيشير الامر حس، يعني الاستعانة من لوازم الأمور الحسية بالنسبة للبصر، واضح؟ فكأن البسملة أشبهت أمرا حسيا، حذف هذا الأمر الحسي وجئنا بشيء من لوازمه وهي الباء الدالة على الاستعانة. طب الباء يبقى الباء يقول إيه؟ التجاوز في الحروف تابع للتجاوز في المصادر. أجمعنا مكنية تبعية، يعني حتى المكنية عنه تبعات في الباء بقى. يعني الباء دالة على وجود وهي للاستعانة، تدل على شيء حسي يستعان به. هذا الشيء الحسي مش موجود أصلا أو له، ما الباء دليل عليه، دليل استعار أصلا، دي سعر المكنية تبعية لأنها لأنه في الحرف. لأنها في الحرف، لا لا الناس اللي يعني لأنها في الحرف، في الحرف، يعني الحرف هو الذي دل عليه، يعني نذكر يعني الحرف تابع الحرف بس، الحرف يتبع شيء. وإذا جعلنا الباء للإلصاق، نعم، يبقى مرته يبقى بسم الله، يعني جعلت اسم الله ملاصق، يبقى يعني كأن إيه محل اسم الله هو الملاصق، يعني عبرت بالإيه بالمحل، المحل عبرت بالحال وعرفت المحل. طب ليه أنت مثل مرته بزيد أبي مكان الاسم مختلف ما هو باسم الله، هو اسم هو اسم الله ده، هو اسم الله ده حاجة واحد إن أنت لفقته بال ولا المعنى نفسه، المعنى الذي حل فيه باسم الله، يعني اسم الله ده له معنى، المعنى ده اللي أنت بتسميه، يعني لا ما بتسميش المعنى بالشيء الذي تبدأ به بالقول أو بالعمل. مش أنا اللي أنا فعلًا بلتقط بس يعني قولي بالاسم مش الاسم فعلًا، يعني الاسم ده مش حاجة هي مش هو الاسم يعني. حاجة حسية، لكن هو قول الاسم يبقى أنا بلتقه خلاص، يبقى القول ده هو المحل هو ده محل، ايه بقى محل الموضوع كان النحو دي ليه قلنا محلية